ماذا خلقنا الله عز وجل؟ خلقنا الله عز وجل كما صرح في كتابه لهدف واضح صريح واحد، قالوا على سبيل القصر والحصر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس انت وظيفتك في الدنيا انك تعبد ربنا سبحانه وتعالى. واحد ممكن يجي يقول لي يعني انا كده خلاص اسيب شغلي واسيب حياتي واقعد في الجامع اعتكف اصلي واصوم. اقول له انت ما فهمتش معنى العباده التي ارادها الله عز وجل منا. انا افهم معنى العباده في قول الله عز وجل: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل جزئية من جزئيات حياتي مطلوب مني إن أعبد ربنا بيها. تخيل كل جزئية من جزئيات حياتنا نحن مطالبون بأن نحسن عبادة الله عز وجل فيها. في فترة مكة المكرمة والاضطهاد والقهر والبطش مطالبون بأن نعبد الله عز وجل، وفي فترة المدينة المنورة زمن التمكين في أوله أو في آخره، في بدر أو في أحد، في فتح مكة أو قبلها، في كل هذه اللحظات مطالبون بعبادة الله عز وجل. وهو في شرعه الدقيق سبحانه وتعالى وضح لنا كيف نعبده في هذا الزمن وكيف نعبده في هذا الزمن. يعني مالكش حجة انك انت في وقت من الأوقات تقلع عن عبادة الله لأن الظروف غير مواتية. لا، أنت في زمن الضعف مطالب بالعبادة، وفي زمن القوة مطالب بالعبادة، وفي زمن النصر مطالب بالعبادة، وفي زمن الهزيمة مطالب بالعبادة، في زمن الفقر، في زمن الغنى، في زمن الصحة، في زمن المرض، عد أي متغيرات تمر عليك أنت مطالب أن تعبد الله عز وجل.